أحسن الله إليكم. يقول السائل: النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عمرة في حج، فكيف يقال أفرد أعمال الحج رغم وجود هذه العمرة؟ سبحان الله، أعمال يعني ما القارن، والقارن والمفرد أعمالهما واحدة، هذا معنى إفراد الحج. نعم، أعمالهما واحد، ما فيه زيادة. نعم.